لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وعلى ما سبق يستكمل الإمام رحمه الله تعالى كلامه هنا في هذه الفقرة، فإنه كما قال في الفقرة السابقة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فكما سبق فهذه العبارة فيها رد على الفئتين: فئة المقنطة الميأسة الحرورية الخوارج والمعتزلة في تكفير أهل الإيمان بالذنوب والكبائر، ورد على الفئة الثانية وهي المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وكذلك هنا قال في هذه العبارة: قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. كذلك هنا رحمه الله تعالى أراد في هذه العبارة أن يبين فساد عقيدة الطائفتين في هذه المسألة أيضا. فأهل السنة وإن كانوا يقولون لا نكفر بالمعاصي، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كذلك هم يقولون نخاف عليه إذا ارتكب المعصية، نخاف عليه إذا ارتكب المعصية، لا كما يقول كذلك المرجئة أنه يفعل ما يشاء فهو من أهل الجنة. لا، بل أهل السنة يقولون نخاف على العاصي، وكذلك إننا نرجو للمحسن أن يدخله الله الجنة ويعفو عنه إذا كان قد أساء في أمر أو نحو ذلك. فعقيدة أهل السنة بإجمال في هذه العبارة في هذه المسألة أننا لا نقطع للمحسن بالجنة، لا نقطع للمحسن بالجنة، ولا نقنط المذنب ونقول هو في النار. لا، احنا لا نقطع لهذا بالجنة لأنه محسن، كما قطع من؟ كما قطعت المرجئة. ولا نقنط صاحب الذنب، بل نعظم رجاءه في الله عز وجل، كما يعني لا نقنطه كما قالت الخوارج والحرورية ويعني دعاة التكفير. فهذا مجمل العبارة، مجمل العبارة. أما التفصيل، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. على المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ إجمالا في حق نفسه وحق غيره. أيضا هنا قبل أن نفصل نذكر يعني عبارة حول يعني هذه الجملة فيها نوع من التنبيه والاحتراز. يقول: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ولا نشهد لهم بالجنة. انتبه إلى أن هذا يقصد به الأعيان، يقصد به الأعيان. أما عموم المسلمين فنشهد لهم بأنهم هم الذين يدخلون الجنة، وإن أصاب بعضهم ما أصابه قبل ذلك. ومقصوده هنا وأنا نشهد لهم بالجنة، يعني لا نشهد لواحد بعينه بالجنة إلا طبعا ما ورد الدليل على التنصيص على دخوله الجنة كما سيأتي في التنبيه في آخر الباب. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فهذا أيضا فيه تنبيه على باب الرجاء العظيم الذي فتحه الله للمذنبين. فكأن هذه العبارة في الحقيقة تنوه إلى المسألة العظيمة جدا التي تفرق ويعني تجعل بين أهل السنة وأهل البدعة فرقانا عظيما، وهو أن المؤمن يعبد ربه سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، لا كما هو اعتقاد الحرورية يعبد ربه بالخوف فحسب، ولا هو كاعتقاد المرجئة يعبد ربه بالرجاء وحده. ولذلك كما قال كثير من أهل السنة والسلف: من عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبد الله بالخوف والرجاء فهو من أهل الحق وأهل السنة. ولذلك الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، الطائر يطير في الهواء ولا يقدر على التحليق والطير في الهواء إلا بالجناحين، لو انكسر جناح الطائر أو أحد جناحيه لا يستطيع أن يطير في الهواء. كذلك لا يستطيع المؤمن أن يعبد ربه عبادة صحيحة إلا بالأمرين، الأمر الأول الخوف، الأمر الثاني الرجاء. فلو عبد الله بالخوف وحده كان كالطائر بجناح واحد لن يستطيع الطيران، ولو عبد الله بالرجاء وحده كان كالطائر بجناح واحد لن يستطيع الرجاء. فالخوف والرجاء كلاهما جناحان يحلق بهما الطائر، كذلك يحلق أو يعبد العبد المسلم ربه على ذلك، خوف ورجاء. أي نعم، وهذا يظهر من التفصيل. قال: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية في الحقيقة اشتملت على المعنيين الخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون ربهم، يعني أولئك الموحدون الذين يعبدون الله وحده، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم يتقربون إلى الله عز وجل بكل الوسائل التي تقربهم من الله تعالى. أيهم أقرب، أي أيهم يكون أقرب إلى الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم مع هذا يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالعبد يعمل العمل ويرجو القبول، وإذا وقع في الذنب يخاف العقوبة. هذا هو الذي تستقيم به عبادة العبد، إذا فعل الفعل من الخير عظم رجاؤه في الله عز وجل أن يقبله، وإذا وقع في الذنب خاف عقاب ربه ورجى ربه بالتوبة أن يغفر له. إذن لا غنى للعبد المؤمن عن الخوف والرجاء، لا يصلح أن يعبد الله بواحدة من الاثنين وحدها، وإن كان في بعض الأحوال قد يغلب جانبا على جانب، يعني ممكن في بعض الأحوال يكون هناك جانب أعظم من جانب، وحال آخر الجانب ده يبقى أغلب أكثر من الآخر. يعني ليس العبد معناها أنه يعبد الله بالخوف والرجاء لابد أن يكون هنا مثل هنا تماما، لا يشترط هذا، إنما حال العبد يتفاوت في هذين، لكن مع وجودهما زيادة ونقصانا في الجهتين بحسب الحال، بحسب الحال. فعلى سبيل المثال، مثلا من كان كثير الذنوب، كان كثير الذنوب، أيهما يكون أقرب في الزيادة؟ جانب الخوف يكون أقرب. طيب ما هو الرجاء برضو ما يحتاج لأنه يرجو رحمة ربه، أي نعم، لكن جانب الخوف إذا غلبه قليلا لا حرج. العبد المحسن كثير الإحسان، كثير الإحسان، لو غلب عليه كثرة الرجاء أكثر قليلا من الخوف لا بأس. لماذا؟ لأنه يفعل الصالحات ويرجو القبول، ويرجو القبول. إذن القبول الرجاء متعلق بالأمرين والخوف متعلق بالأمرين. يعني الرجاء متعلق بالذنب ومتعلق بالحسنة. فعلى الذنب فإنه إذا أراد التوبة رجا مغفرة الله، فعلى الحسنة والطاعة فإنه يرجو معها القبول، كذلك الخوف إذا فعل السيئة فإنه يخاف العقاب، وإذا فعل الطاعة فإنه كذلك يكون في خوف ألا يتقبل الله منه. إذن هذان يعني الأمران أو هذان العملان العظيمان من أعمال القلوب بهما تستقيم العبادة، بهما تستقيم العبادة. وتختل العبادة إذا وجد جانب دون جانب أو عظم جانب جدا بغلو على جانب آخر، فهذا أيضا فيه نظر. لكن كما ذكرنا قد يغلب جانب في بعض الأحوال حسب الحال. أي نعم. فعلى سبيل المثال العلماء يتكلمون في موقف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يوم بدر، يوم بدر وموقف أبي بكر، وذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد القتال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو واشتد في الدعاء وأخذ يلح على ربه سبحانه وتعالى ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني. حتى سقط رداؤه، وقد رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه، حتى قال أبو بكر يا رسول الله ألححت على ربك وأشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله وعدك أن ينصرك، أو كلمة نحوه. فالعلماء يقولون هنا النبي صلى الله عليه وسلم غلب عنده جانب وأبو بكر غلب عنده جانب، لكن أكمل الحالين حال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. وهو ما الجانب الذي غلب على عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ جانب الخوف غلب على النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر غلب عليه جانب الرجاء. فأكمل الحالين كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. المقام مقام خوف أكثر. لماذا؟ لأنه لا يوجد على وجه الأرض غير هؤلاء مسلمين مؤمنين، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تزول بيضة الإسلام وتنقطع شأفة المسلمين في هذا اليوم إذا قتل هؤلاء، لذلك أخذ يلح على ربه وهو في خوف من ذلك. فهذا أكمل. طيب موقف أبو بكر أو مقام أبو بكر مقام خطأ؟ لا مش خطأ، لكن موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني المقام عند النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أكمل. ولذلك قد تتباين درجة الخوف والرجاء حسب الحال، لا حرج ولا بأس في ذلك. أي نعم. قال وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه آية أيضا تدل على لزوم الخوف عند المؤمن. قال وقال تعالى وإياي فاتقون، والتقوى هي الخوف من الله. وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ومدح أهل الخوف فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كل هذه الآيات في الحقيقة تدل على أن الخوف عبادة واجبة، أن الخوف عبادة واجبة، وأن المؤمن يجب عليه أن يعبد الله بالخوف، لا كما تقول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وبالتالي عبادة الخوف يوشك أن تزول من قلب المؤمن. قال وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني ما تقول في هذه الآية، هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يأتون الأعمال ويفعلون الأعمال التي هي من الذنوب والمعاصي. قالت هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق بخلاف ما ظنت عائشة. عائشة ظنت رضي الله عنها ماذا؟ أن المقصود بالآية أنهم يفعلون المعاصي الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون أعمال سيئة وخايفين من الله بسبب هذه الأعمال السيئة. فصحح لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفهم، قال ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يعمل الأعمال الصالحة ويخاف ألا تقبل، بخلاف ما عليه اعتقاد المرجئة إن هو مؤمن كامل الإيمان، فعل الأعمال الصالحة أو لم يفعل، فعل الذنوب أو لم يفعل. قال الحسن رضي الله عنه والله بالطاعات واجتهدوا فيها، يعني يقصد الآية، يعني عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، أي هذه يعني الطاعات، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. يعني هذا حال يعني الإنسان الذي يكون إيمانه صحيحا، يعمل الأعمال ويخاف، يعمل الأعمال ويخاف، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. نعم. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في عبارته الشهيرة إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه، الذنوب ينظر إليها كأنها جبل فوق رأسه يوشك أن تسقط عليه، وأما الفاجر فهو ينظر إلى ذنوبه لا يبالي، كأنها ذباب قد يعني وقف على أنفه أو كلمة نحوها فقال ها أو نحوها، لا يبالي بذلك. أما المؤمن فهو يخاف ذنوبه، لا انظر إنه يقدم الطاعات ويخاف كذلك. قال وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هنا انتقل بالكلام عن الجانب الآخر وهو جانب الرجاء، انتقل بالكلام إلى الجانب الآخر وهو جانب الرجاء. قال فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات، يعني مع فعلهم هذه الطاعات إلا أنهم لا يزالون كذلك يرجون. لماذا؟ يرجون قبولها، يرجون رحمة الله. قال فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله وشرعه وقدرته وثوابه وكرامته. هذا تعريف مهم جدا لمعنى الرجاء. لماذا؟ لأن هناك من الناس من خلط بين الأماني والرجاء، خلط بين الأماني والرجاء، فجعل الأماني هي المقصودة أو هي معنى الرجاء، فهو عاجز ويتمنى، عاجز ويتمنى. أما الرجاء فخلاف ذلك، أما الرجاء فهو خلاف ذلك. قال فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتدتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ثم يضرب أمثلة، قال ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلتها أو من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجى أن يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء، أليس كذلك؟ هذا المثال يقصد به لو أن رجلا عنده أرض، عنده أرض، فقال أنا عندي أرض وقاعد بقى منتظر الزرع وتطلع الزرع والثمر يطلع، ولم يبذر زرعا ولم يحرث ولم يسقي ولم يفعل شيء، وبعدين كل ما يمر بي أحد من الناس ماذا تفعل؟ يقول أنا عندي أرض زراعية ومنتظر الثمر. ماذا سيقول الناس لهذا؟ بالقطع هذا إنسان سفيه، هذا إنسان سفيه. لماذا؟ لأنه يلزمه أن يقوم على حراثة هذه الأرض وسقيها ويعني رعايتها حتى تثمر. كذلك قال: وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع. نفس المثال، واحد ما تزوجش أو متزوج لكنه لا يأتي امرأته أبدا، لكنه لا يأتي امرأته أبدا، وبعدين بيقول لما يجي لي عيل هسميه أحمد. ما هذا الإنسان ده؟ أنت مش متزوج أصلا، شخص مش متزوج أصلا بيقول أنا منتظر مولود وهسميه أحمد. فين المولود؟ فين الزوجة أصلا؟ أو مثلا متزوج بس لا يأتي زوجته، أو مسافر ويقول ده أنا متزوج بس أنا هجيب عيل وهسميه أحمد. ده قاعد بيعمل إيه؟ ده بيرجو ولا بيتمنى؟ بيتمنى. يبقى هناك فرق بين الرجاء وبين الأماني. الرجاء يلزمه عمل، الأماني مجرد تفكر في هذا الشيء وتمني وجوده، إنما الرجاء فعل الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشيء. قال: أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام. أو واحد بيقول أنا هبقى أعلم واحد، استنوا بس عليا شوية كم سنة كده وهتشوفوني أعلم واحد في العالم، ولا يفتح كتب ولا يذهب إلى العلماء ولا يقرأ ولا يفعل شيء. ده هيبقى عالم إمتى ده؟ ومن أين يأتي العلم؟ فهذه أمنية وليست، أو ليس هذا رجاء، إنما هذه أمنية. نعم. قال: وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك هذا الفكر السقيم والاعتقاد الفاسد عند المرجئة أفسد على كثير من المسلمين يعني عبادتهم لله تعالى إلى يومنا هذا، بل يكاد يكون أكثر فكر له تأثير في حياة المسلمين إلى يومنا هذا من أفكار الفرق البدعية هو فكر المرجئة، هو عقيدة المرجئة أو اعتقاد المرجئة. لماذا؟ أكثر الناس عندهم مثلا على سبيل المثال هذه المسألة، وهي مسألة الخلط بين الأمان والرجاء. وذلك أنك تقول للإنسان أو تقول لكثير منهم: لماذا لا تفعل الطاعة الفلانية؟ يقول لك إن شاء الله هنعمل ولا يفعل، أو يقول لك مثلا لو ربنا عايز هيفعل. أو بعضهم بقى ما هو أقرب إلى كلام المرجئة جدا الذي تقول له، يقول ربنا رب قلوب، ربنا رب قلوب. لماذا لا تصلي؟ يقول لك ربنا رب قلوب، أهم حاجة اللي في القلب، أهم حاجة اللي في القلب، لا يضر مع الإيمان ذنب بس بطريقة أخرى. أي نعم. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أهو ضوابط الرجاء بقى، استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، إنه ابتداء يكون بيحب الشيء اللي بيرجوه، يحب ما يرجوه. اللي عايز مثلا الصلاة، اللي عايز يصدق، اللي عايز يعمل طاعة، اللي عايز يعمل عبادة يحب هذه العبادة. الثاني خوفه من فواته، أن يخاف فوات هذا المرجو. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، وهذه التي تختل عند أكثر الناس، السعي في تحصيل المرجو، السعي في تحصيل المرجو. ولذلك كثير منهم يخلط بين التواكل والتوكل، وهو قريب، أو بين التوكل والرجاء علاقة، بين التوكل والرجاء علاقة. ولذلك بعضهم يخلط ويجعل الأماني رجاء، كما يجعل بعضهم التواكل توكلا. ولذلك كما روي في بعض الأخبار أن عمر رضي الله عنه مر بقوم فسأل: من هؤلاء؟ قال: متوكلون. قالوا: متوكلون، وكانوا في سفر. قال: لا، بل هؤلاء متواكلون على غيرهم. بيتوكلوا على مين بقى؟ على معهم في السفر، هو مش حامل لزاد ولا غيره. وقد نزلت آية من القرآن بذلك: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ذلك أن ناسا خرجوا في أسفار ولم يحملوا معهم زادا، فقيل لهم فقالوا: متوكلون، احنا متوكلون. فنزل قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت متوكل على مين أنت؟ على الرفقة في السفر. لما هيجوا هيعمل إيه؟ هيروح يقول للرفقة اعطوني. ولذلك هذا تواكل وليس توكل. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. والرجاء شيء والأماني شيء والأماني شيء آخر. فكل راد خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. مخافة الفوات هو ده فرق كبير جدا بين الراضي والخائف. الراضي هيسرع السير، خايف أحسن يروح منه اللي هو بيرجوه. إنما المتمني ده عمال يتمنى لكنه لم يطرق باب الفعل. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني قال الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا هو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم من بعض، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. الحديث ضعيف لكن الشاهد يعني منه أن الأحوال عند الله يوم القيامة على هذا النحو: ديوان لا يغفر الله منه شيء، يعني طائفة من الخلق لا يغفر الله لهم من هذه الأعمال شيء وهو الشرك بالله الكفرة، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيء، وطائفة لا يعني يترك حقها وهي طائفة من ظلم وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وده كذلك أيضا الراضي بلا عمل، الراضي بلا عمل. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر. يقول وسيأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، أي جعلها تفصيل بعد ذلك إن شاء الله. ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، هو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. والله كلام يعني في الحقيقة كلام مهم جدا، ولو تدبرنا هذا المعنى في الحقيقة معنى يعني نحتاجه كلنا. يقول هو قد ذكر في العبارة السابقة وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر. الكبائر مهلكات، الكبائر مهلكات. الصغائر تغفر بالأعمال والحسنات تغفر. ثم ذكر قال لكن ثم أمر ينبغي التفطن، يعني هناك أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. إن فاعل كبيرة ممكن قد فعل هذه الكبيرة أو وهو يفعل هذه الكبيرة، قد يكون معه من حياء وخوف من الله واستعظام هذا الفعل ما يجعلها كالصغيرة. مش مقصود كده إن هي ما تحسبش كبيرة، تحسب، لكن لعمل قلبه في هذا الوقت صارت كأنها ليست كبيرة من الكبائر. يعني لو ضربنا لذلك مثالا نقرب به المعنى والله أعلم. على سبيل المثال هذا الإنسان الذي ملكه الغضب، إنسان صالح وتقي لكن ملكه الغضب مثلا من جراء ظلم وقع عليه فجاء بالخطأ فارتكب ظلما آخر من الكبائر، اعتدى على إنسان مثلا يعني اعتداء مثلا عضوي، ضربه بشيء ونحو ذلك، وهو في ذات الوقت في نفسه يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على غيره ولا حرمات الناس وكذا وماذا، فاقترن بفعله وجود تعظيم لهذه الجريمة، وأنه يعرف أنها جريمة وأنه لا يجوز أن يعملها، وأنه يستحي من الله لو أنه قيل له بعد ذلك كيف فعلت. فهذا في قلبه من الحياء والخوف والرهبة والاستعظام لأمر الله ما يجعله قريبا، أو ما يجعل حاله قريب من مغفرة الله سبحانه وتعالى. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، يفعل صغيرة من الصغائر لكن باستهانة وقلة حياء مثلا، كما يفعله كثير من المسلمين في هذا الزمان، قلة الحياء في فعل كثير من الكبائر فضلا عن الصغائر، تجد اقتراء على، لأن لا أريد أن أضرب مثال يعني على الصغير حتى لا يجترئ يعني الناس عليها، لكن تجد يفعل الصغيرة من باب التقريب فقط. يعني على سبيل المثال مثلا النظر مثلا إلى امرأة أجنبية مثلا، يظل يكرر ذلك بعدم حياء ولا استحياء ولا مبالاة حتى تصير كالكبيرة، كالكبيرة النظر للمرأة الأجنبية ولو عمدا، ولو عمدا، لكن مع الإصرار ومع عدم المبالاة ومع عدم يعني الاكتراث بهذا الذي يفعل يصير كالكبيرة. وقد يكون من ارتكب الكبيرة عند الله عز وجل أقرب منه، ولذلك مرد هذا كله راجع إلى ما في القلب. قال وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره إذا ارتكب يعني ليش الفعل الكبير، لأنه صاحب إحسان، صاحب إحسان. كثير الإحسان عكسه، كثير الإحسان عكسه، إنسان يحسن عمره كله أو يحسن أكثر أحواله فارتكب الذنب، فارتكب الذنب قال فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ما لا يعفى لغيره. زي مثلا فعل مثلا أبو بكر رضي الله عنه لما منع مثلا الصدقة، وإن كان ده يعني لا يعد في الحقيقة على التحقيق يعني ذنبا في حقه، أو أنه يعني يسب واحد من المشركين مثلا بلفظة كذا أو نحو ذلك، فهذا عظيم الإحسان يغفر له بسبب عظيم إحسانه. فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. وهذا بحث رائع في الحقيقة اللي جاي ده، يعني أكاد أقول يصلح للإخوة الخطباء أن يكون خطبة جمعة ويضاف إليه بعض الإضافات. يقول فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب، يعني بحث في الرجاء عظيم جدا. قال عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، يعني الذي يرتكب السيئات عند أهل السنة ليس من أهل النار خلودا كما يعتقد الخوارج، لا، بل هناك أسباب يغفر له بإذن الله الذنوب بسببها. أول هذه الأسباب قال التوبة، التوبة. قال تعالى إلا من تاب، وقال تعالى إلا الذين تابوا، قال وغيرها. والتوبة النصوح هي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ أسئلة مهمة جدا اللي جاية دي. بيقول والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ يعني لو أن إنسانا سيتوب توبة نصوح، هل التوبة وصحة التوبة ينقبح فيها إذا كانت هذه التوبة ليست عامة؟ المقصود أن تكون توبة عامة. يعني ماذا؟ أن يتوب من كل ذنب، أن يتوب من كل ذنب، حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل. يعني هل لا تقبل؟ لو أن إنسانا تاب وترك ذنبا من الذنوب يفعله، هل تقبل توبته من الذنوب الأخرى؟ الجواب يا أهل السنة، ها، هل تقبل توبته؟ نعم ولا لا؟ أي نعم، خليكم مع نعم على طول دلوقتي. قال والصحيح أنها تقبل، وتقبل لماذا؟ لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. وأن أهل السنة عقيدتهم لا يشترط أن يتوب العبد من كل الذنوب جملة واحدة حتى تصح توبته، ولذلك يصح أن تصح توبته في ذنب معين دون ذنب معين ذنب آخر. يعني رجل سرق ويعني شرب الخمر، تاب من شرب الخمر، تاب الله عليه وإن كان لا يزال يسرق، تاب الله عليه من ذنب الإيش؟ شرب الخمر، لا يعاقب على شرب الخمر، يغفر الله له لو تاب توبة صحيحة في شرب الخمر. ولو كان يفعل ذنبا آخر، وكلنا ذلك أخونا، كلنا ذلك، من منا الذي ليس عنده من الذنوب والمعاصي ما عنده؟ بل أغلب المسلمين حالهم نسأل الله العفو والعافية، هتجد عنده ما شاء الله أعمال صالحة وطيبة وبيتوب من ذنوب لما يفعلها كثيرا، وهناك ذنوب لا يزال مصر عليه. يعني زي مثلا اللي ما زال مصر يتفرج على الأفلام أو يسمع الأغاني مثلا، أهو ده قائم على ذنب وربما يموت على هذا الذنب، هل يقال أنه لا تقبل له توبة لأنه لا يزال على ذنب؟ لا، هذا كلام باطل. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه تقبل توبته في كل ذنب يتوب منه، تقبل ولو كان على ذنب آخر. والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ مسألة أخرى، هل يجب يعني يهدم، يعني الإسلام يلغي، هل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب إن لم يتب منها؟ يعني مثال مشرك وسارق في وقت واحد، مشرك وسارق للمال، تاب من الشرك، أسلم لكن ما تبش من السرقة، قال يقبل إسلامه. طيب لو أنه سرق وامتنع عن السرقة ولكن لم يرد المال لعجزه، تاب الله عز وجل عليه وصار هذا المال في ذمته إلى أن يقدر ويرده إلى أصحابه. قال وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم ومصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لابد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب وهذا هو الأصح؟ ودي مسألة أخرى. المشرك الذي كان مثلا يسرق ويشرب الخمر، هل إذا جاء ليسلم لله عز وجل هل يطالب بأنه يتوب من الشرك توبة مستقل، ويتوب من السرق توبة مستقل، والزنا توبة مستقل، وكذا توبة مستقل، أم أنه يتوب توبة عامة من كل هذه الذنوب؟ إنه يطالب بالتوبة العامة من كل الذنوب، ولو تاب تاب الله عز وجل عليه من كل هذه الذنوب، وهذا هو الأصح، أنه لابد من التوبة مع الإسلام، لابد من التوبة مع الإسلام. وفي الحقيقة أنه يصعب أن إنسان، يعني هو مثال نظري أكثر منه عملي، إنسان رجع عن الكفر والشرك ودخل في الإسلام فيقال له تب إلى الله عز وجل من كل ذنب، فعند ذلك يلزمه أن يتوب من كل ذنب، من كل ذنب. أما إن رجع بعد ذلك فهذه مسألة أخرى. نعم. وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى ربكم. هذا لمن تاب، أي أن التوبة، أي أن المغفرة تكون لمن تاب. أي نعم. السبب الثاني الاستغفار، يعني السبب الثاني لأسباب سقوط عقوبة جهنم عن العبد المسلم المذنب الاستغفار، أن يستغفر. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار هو أخو التوبة، هو أخو التوبة، وكأنهما واحد. ولذلك قال: لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة. فإن ذكره وحده دخلت معه التوبة. إذا حكاية الإيمان والإيه والإسلام، إذا ذكر الإيمان يشمل الإيمان والإسلام، إذا ذكر الإسلام يشمل الإيمان والإسلام، إذا ذكر ده لوحده وده لوحده، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. قال: لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكره وحده دخلت معه التوبة، كما إن ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات عمله. فارق إذا حصل إيش؟ إذا افترق الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، طلب وقاية شر ما مضى، ارتفع الذنوب فيستغفر لأجل أن يغفر الله عز وجل له ما مضى. ده في حالة لو كل واحدة جاءت وحدها. التوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات عمله، لو جاءت لوحدها، لو جاءت وحدها، لكن لو لو اقترن، لكن لو جاءت كل واحدة وحدها اشتملت هذه تلك. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. الفقير والمسكين لما يجوا الاثنين في موضع واحد يبقى كل واحد له معنى، إذا جاء واحد منهم يقصد يشمل الاثنين. قال تعالى: إطعام 10 مساكين. مساكين هنا يعني معناه ايه؟ فقير ومسكين. وقال تعالى: فإطعام 60 مسكينة. فقير ومسكين. وقال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الفقراء هنا الفقير والمسكين. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، المقل اللي هو عنده بس قليل، والمعدم اللي هو ليس عنده شيء، المقل اللي هو المسكين، والمعدم اللي هو الفقير. ولما قارن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان، الإثم هو العدوان، والبر والتقوى والفسوق والعصيان إذا اقترن، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثالث قال: الحسنات. فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. يعني السبب الثالث لنجاة الإنسان من النار الحسنات، فعل الحسنات. فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. تعمل حسنة تاخد 10، وتعمل سيئة تاخد واحدة، سيئة واحدة، يبقى بتاع الحسنات بياخد بالإيه؟ بالأعشار، وبتاع السيئات بياخد بالوحدة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه. قال: فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. صحيح، يعني لما تعمل حسنة تاخد عشر، يبقى لو عملت 100 حسنة يبقى كم؟ 1000. لما تعمل 10 سيئات تاخد 10 سيئات. طيب واحد عمل 10 حسنات بقى 100 حسنة بقوا 1000، واحد عمل 100 سيئة بقوا كم؟ بقوا 100. طب ازاي 100 يغلبوا 1000؟ ازاي 100 يغلبوا 1000؟ ويل لمن غلبت احاده اعشاره. ها؟ بكثرة الآحاد، ده دليل على ايه؟ على انه فاجر. الالاف اللي انت عمال تاخدها الكتيرة دي جبت ارقام قصادها الناحية التانية تغلبها، يعني اعمال تاخدها بالالاف تأتي اعمال اخرى بالوحدة ومع ذلك تغلب هذه. ولذلك قال فالويل لمن غلبت احاده اعشاره. قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم واتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال السبب الرابع، أي في محو أو في يعني نجاة الإنسان من النار، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النار. قال السبب الرابع المصائب الدنيوية، المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. على فكرة اسمها ولا حزن مش ولا حزن، لأن الحزن الصعب. قال في المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوء يجز به، قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاسمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا، يعني اللي هيعمل سوء يجز به. أبو بكر فخاف انه طب ما الذنوب هتفضل تحصى علينا لغاية ما نهلك. فقال يا ابا بكر الست تنصب؟ الست تحزن؟ الست يصيبك اللأواء، يعني المصائب والحزالك والآلام والفقر، الست يصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به. الحديث ضعيف لكن معناه موافق لنصوص صحيحة اخرى. فمن اسباب يعني نجاة العبد من النار كثرة المصائب الدنيوية، أن يصاب بمصائب دنيوية، فهذه المصائب الدنيوية تفعل ماذا؟ تكفر السيئات. فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد، ودي مسألة عظيمة جدا. هو في الحقيقة الكلام دوت كلام يعني زائد في باب ذكر المعاصي والذنوب. لماذا؟ لأن أهل يعني البدع من الخوارج والمرجئة أفسدوا على المسلمين هذه المسألة، يعني الضوابط الصحيحة في التعامل مع الذنب والمعصية والكبيرة ونحو ذلك. ولذلك يقول هنا فالمصائب نفسها مكفرة، الخوارج يجعلون المصائب مكفرة للعبد، مكفرة للعبد. الله يجعل المصائب مكفرة للذنوب، للذنوب. قال وبالصبر يثاب العبد. ده أجر آخر، خد بالك انتبه، ودي مسألة بيتكلم فيها العلماء، إن المصيبة وحدها تكفر الذنب. طيب يعني واحد مثلا عنده ذنوب فابتلاه الله عز وجل بأي مصيبة، فهذه المصيبة تكفر ذنبه. وإيش آخر؟ ولو صبر أثيب على هذا. يبقى فيه هنا أعطيتين، بالذنب نفسه كفر الذنوب، والصبر على الذنب أثيب بهذه العبادة. ولذلك في فرق بين الذي يصاب بالمصيبة فيصبر والذي يصاب بالمصيبة ولا يصبر. ذكر ما يتكلمون الذي أصيب بالمصيبة ولم يصبر كفرت عنه، على الراجح كفرت عنه الذنوب يعني، لكنه لم يؤجر بإيش؟ بأجر الصبر، وربما يأثم من جهة الجزع والتسخط. قال فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم. فالصبر أو التسخط أمر آخر غير المصيبة أو غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، انتبه يعني ما المقصود بالكلام. فالمصيبة من فعل الله يعني المصيبة من عند الله، الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، كما قال الله تعالى قل كل من عند الله، فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا. قال فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، يعني الله هو الذي يقدر هذه المصيبة ليس أنت. يعني هل أنت تقدر مثلا موت ولدك، موت ولدك أنت اللي تقدره؟ هذا من عندك؟ هذا من عند الله، أن يبتليك بموت ولدك، يبتليك بمرض، يبتليك بفقر، يبتليك بكذا من المصائب مثلا. قال فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه. ولذلك يقول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا دليل على أن المصيبة من عند الله وليست من فعل العبد. قال ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، أي من فعل العبد. الصبر من فعل العبد، السخط والتسخط من فعل العبد. قال وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. يعني ده مطلق العام، الكلام العام، إنه ممكن العبد يثاب وهو لا يدري، وهو لا يدري. على سبيل المثال إذا دعا له أخوه، إذا دعوت أنت لأخيك المسلم مثلا بظهر الغيب، أثيب هو بذلك أم لا؟ أثيب بذلك، فقد يعطى العبد أو يؤجر العبد من غير أن يدري، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. فنفس المرض جزاء وكفارة، يعني المرض مثلا مصيبة مصائب يبتلى به العبد فيكون جزاء ويكون كفارة. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس عذاب القبر، عذاب القبر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في محله. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، إنه مما يعني يذهب عنك يعني عذاب جهنم، دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. وعليه يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لأخيكم، أليس كذلك؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. ومنه قول النبي، قول الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي نعم، فضلا عن الدعاء في الحياة. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت، ما يهدى للعبد بعد موته، بعد ما يموت لسه في حسنات، في حسنات بعد العبد ما يموت، أي نعم، من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وغيرها من أبواب الخير الأخرى كحج وليه عنه، كاعتمار وليه عنه أو نحو ذلك. فهذا كله يؤجر به العبد بعد موته، ويكون سببا لمغفرة ذنوبه. ولذلك ما أكثر ما نبخل نحن على يعني أمواتنا، على أمواتنا بالأعمال الصالحة، من أعظمها الدعاء. الدعاء، الدعاء ده هو كل ما أنت تدعو للميت، كل ما يتحط له في ميزان الحسنات بتاعته، يتحط له ولد صالح يدعو له، عمال يتحط له في الميزان بتاعه. ولذلك احنا أكثرنا بخلاء على أبائهم الميتين وأقاربهم الميتين ننساهم، والأعمال الأخرى أيضا الصدقة والبر والحج والعمرة وكذا والأشياء هذه. نعم. قال السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، نسأل الله العفو والعافية. أهوال يوم القيامة وشدائده، هذا اليوم في أهوال كثيرة، وسبق الكلام عن بعضها، حشر ونحو ذلك والوقوف والعرض والحساب، كل هذه المواقف هي من تكفير ذنوب العبد. أينها؟ السبب التاسع، ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. إنه ده السبب التاسع، إن المؤمنين يقتص لهم من بعضهم قبل دخول الجنة، فيطهرون من ذنوبهم قبل دخولهم الجنة. السبب العاشر، شفاعة الشافعين، كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها والكلام عند الشفاعة فصلنا فيه. شفاعة الشافعين من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب نجاة العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. السبب الحادي عشر، عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. السبب الحادي عشر عفو الله سبحانه وتعالى، عفو الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم سبب، وهذا أعظم سبب، أن يعفو الله عز وجل عنك وأنت في الدنيا. قال من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير. شوف التعبير الجميل بتاع أو الرفيق بتاع الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يقول فلا بد من دخوله إلى الكير، ما قالش إلى النار، لأجل أن ينبو إلى ذهنك على الفور أن الكير بيفعل ماذا؟ بيعالج بينقي. نعم. قال ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. إذن هذه أسباب لمغفرة الذنوب، على خلاف ما يقول الخوارج المقنطة الميأسة للعباد، فإذا ارتكب العباد الذنوب قالوا كفرتم وخلدتم في النار. أما أهل السنة فهم يقولون لا، بل أنتم على الإيمان لكنكم قد خالفتم أمر الرحمن، وأن هذا يسبب لكم العقاب والجزاء يوم القيامة في النار، فتوبوا إلى الله، وهذه أسباب للتوبة أو هذه أسباب لمغفرة الذنوب. ثم قال في ختام كلامه وإن كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. يقول وإن كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا هذا اعتقادنا أن أهل الإيمان مهما أتوا من الكبائر ما لم يكن شركا فإنهم يدخلون في هذه الأحوال، ولا نقطع لأحد منهم بالجنة، مع قولنا أنهم جميعا في الجنة إن شاء الله ومآلهم إلى الجنة في نهاية أمرهم، لكن لا نقطع لمعين منهم بالجنة، كما هو فساد يعني أو كما هو الحال في فساد عقيدة المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وعليه فكل الناس مقطوع لهم بالجنة أعيانا. أما أهل السنة فيقولون لا نقطع لأحد بعينه بالجنة ما لم إلا من أتى عليه الدليل، هذا في الجنة كما هو الدليل على العشرة المبشرين بالجنة، وكما هو الدليل على بعض أحد بشروا بالجنة غير العشرة، كبلال رضي الله عنه، كمصعب رضي الله عنه، كحمزة رضي الله عنه، كالمرأة التي أخبر عنه السلام اللي هي السوداء التي كانت تصرع ونحو ذلك، فهؤلاء مشهود لأعيانهم بالجنة. وهذه المسألة في الحقيقة في ختام الكلام يعني تجعلنا نشير إلى مسألة غلا فيها الناس في هذا الوقت لعدم العلم، وفي الحقيقة مما يعني الحقيقة يؤخذ على الفضائيات الدينية أن هذه المسألة تجنبها أكثرهم إن لم يكن كلهم تقريبا. لا أدري هل لأجل ألا يصطدموا به يعني مشاعر الثورة ونحو ذلك، وهي مسألة القطع بالشهادة، القطع بالشهادة. فالنبي صلى الله سبحانه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، ثم أتى بالأدلة على ذلك، بالأدلة على ذلك، وهو الحديث الطويل، حديث الرجل الذي كان يقاتل وقد فعل وفعل، فجعل الناس يقولون ما أحد يعني يكون له اليوم مثل فلان، ما أحد يكون له اليوم مثل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. قال الراوي فعجبت لذلك، فجعلت أتتبع الرجل حتى كان حتى جرح الرجل، فلما جرح إذا به يقمط أو ييأس من جرحه، فأخذ سيفه وجعل ذبابته في صدره واتكى عليه فقتل نفسه، فقتل نفسه. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. باب لا يقال فلان شهيد، كل إنسان على ما مات عليه، على ما مات عليه. لكن نقول في الإجمال نرجو الله تعالى لمن مات في سبيل الله أن يموت شهيدا، نرجو له أجر الشهيد. فكل من قام ينصر دين الله أو ينصر معنى شرعي معتبر في الدين فقتل، نرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة، فضلا عن أن نرجو له أجر الشهادة لمن قتل بأيدي المسلمين تأويلا فاسدا أو نحو ذلك. أما الشهيد الذي يقال هو شهيد يعني بالإطلاق هو شهيد المعركة، يعني المعركة ضد الكفار، ضد الكفار. أما من قتله مسلم آخر باغي عليه بظلم أو نحو ذلك، هذا له أجر الشهيد، له أجر الشهيد، ولذلك نرجو لهم الشهادة، نرجو لهم الشهادة. ولذلك في تحفظ على إطلاق كلمة الشهداء على الأشخاص بعينهم، هذا في تحفظ في الحقيقة، ولذلك فينبغي أن ينبه إلى هذا الأمر، وإلا فيعني لا ندري، البعض قد يكون يعني مات على غير عمل صالح أو مات على والعياذ بالله عمل سيء أو كفر أو غير، ولا ندري، فلا من هذا نقطع، لكن نرجو لكل من مات على الإسلام أن يتغمده الله برحمته، ونرجو لمن مات مقتولا مظلوما أن يجعل له الله عز وجل أجر الشهادة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.